صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقائنا الذي إن شاء الله يتجدد يوميا في رمضان. كل عام وأنتم بخير، اللهم تقبل منا رمضان وتسلمه منا متقبلا، اللهم أمين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم أمين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض أول حلقات برنامج آيات قالوا عنها شبهات. يا ترى إيه هي الآيات اللي قالوا عنها شبهات؟ ويا ترى إيه هي الفكرة أصلاً بتاعة البرنامج بتتكلم عن إيه؟ البرنامج بيتكلم عن إن في كتير جداً مننا بنخطئ، كتير مننا بيخطئ في فهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ممكن آية تفهم المفروض إن هي معناها واضح، ولكن ممكن أنا أفهمها بطريقة وإنتي تفهميها بطريقة وثالث واحدة ثالثة تفهمها بطريقة ثالثة، فبالتالي يلتبس علينا الفهم في هذه الآية. هل هذا يعني حديث عهد؟ يعني الموضوع ده جديد؟ أو مثلا محدش وقع فيه غيرنا؟ أو مثلا ده عشان إحنا بعيدنا وأصبحنا بعيدي العهد بالقرآن، ما بنتدبرش القرآن كفاية، ما بنقرأش القرآن كفاية، ما بنستمعش إلى القرآن بشكل كافي، ولا إيه يعني؟ لا، الحقيقة إن الموضوع ده حصل حتى على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الصحابة وقعوا فيما وقعنا فيه، بل وقعوا في شيء، في أشياء أشد من ذلك، وفي يعني فهم خاطئ لبعض الآيات أكثر مما نحن فيه. الصحابة وقعوا أيضا في ذلك الأمر، وفي وقائع كثيرة وفي أحداث كثيرة. فالبرنامج عبارة عن إن إحنا الأول هنسرد بعض الآيات اللي فهمها الصحابة بشكل خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا الفهم، ثم بعد ذلك سنتعرض إحنا بقى للآيات اللي إحنا نفسنا بنفهمها غلط، والآيات اللي بيتخذها غيرنا ذريعة عشان يدخل بيها في ديننا إن إحنا عقيدتنا غلط وإن إحنا كلامنا غلط، وإن هو بيتخذها شبهة على هذا الدين، وإن الناس بتاخد بعض الآيات شبهة إن هي تعمل اللي هي عايزاه، زي مثلا الآية مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلاص أنا طالما أنا ناهي دي ماليش دعوة بحد. كل الحاجات دي وكل الفهوم دي المفروض إن هي مفاهيم خاطئة. طيب المفاهيم الخاطئة دي زي ما إحنا قلنا، علشان نتعرض ليها إحنا اللي هي المفاهيم الخاطئة بتاعتنا إحنا، لا لازم الأول إيه؟ لازم الأول أعرض لكم مقدمة أوري لكم إزاي الصحابة كانوا وقعوا في نفس ما وقعنا فيه من بعض المفاهيم الخاطئة. تعالوا نشوف مع بعض مثلا أول مثال للموضوع اللي إحنا بنقوله ده. آية فهمها الصحابة بشكل مختلف عما نزلت من أجله، يعني آية نزلت الصحابة فهموها الكرام رضي الله عنهم جميعا بشكل مختلف عما احنا أو عما كانت تنزل من أجله هذه الآية. تعالوا نشوف إيه هي الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. طيب هنشوف الآية اللي بعدها لأن جينا مش عايزها دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية التي قرأها الشيخ العجمي، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية عندما نزلت عدي بن حاتم رضي الله عنه كما أخرج الشيخان في صحيحهما، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعمد رضي الله عنه إلى عقال أبيض وعقال أسود، يعني بالضبط إيه، جاب خيط أسود وجاب خيط أبيض وحطهم تحت إيه، تحت المخدة بتاعته، وقعد يبصلهم طول الليل فلا يستبين له الأبيض من الأسود. يقول فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم إن ذلك سواد الليل وبياض النهار. يعني إيه؟ يعني علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، للأسف يا جماعة أنا عندي مشكلة في الموبايل مش راضي يشحن، فممكن جدا لما الشحن يخلص يا رب بس الشحن يكمل معايا لآخر الحلقة، ممكن أوقف فيس واشتغل زوم بس وتليجرام، فمعلش خليكم معايا لغاية إن شاء الله الشحن ربنا يبارك فيه كده ويفضل للآخر يعني. طيب المهم، فعلي بن حاتم فهم من إيه؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني إيه؟ يعني أنا بقى أفضل آكل واشرب لغاية ما زي ما إحنا بنقول كده إيه؟ النهار يطلع وأقدر أميز اللون الأبيض من اللون الأسود، هو فهمها كده. فجاب خيطين، واحد أبيض وواحد أسود، وحطوهم تحت المخدة، والكلام ده في صحيح البخاري ومسلم. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو أنا هفضل آكل واشرب لغاية ما الخيط الأبيض يبان لي من الخيط الأسود، يعني أعرف أميز ونور النهار يطلع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن ذلك سواد الليل وبياض النهار، يعني إنها تأكل وتشرب لغاية ما يحصل إيه؟ يحصل اللي هو الخيط الأبيض يخرج من الخيط الأسود، يعني اللي هو ينفصل الليل عن النهار. ها هو فهم من ظاهر الآية إن المراد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو الخيط، الخيط المعروف عندنا ده خلاص، اللي بنربط بالدابة، اللي بنربط بالبعير وهكذا. وقد وقع هذا لغير عدي بن حاتم كما ذكر في ذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكونوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم ينزلوا من الفجر. وهذا يدل حتى بصوا بنقول إيه، وكونوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ها وما كانش لسه نزلت من الفجر. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعني زي ما بيقولوا إيه، ما كانش عندهم، ما كانوش مفتقدين الذكاء ولا الفهم، لكن هي أصلا ما كانش نزلت كلمة لسه إيه من الفجر. لكن هذا الجزء من هذه الآية اللي هو يعني حري به أن يبين المراد ما كانش نزل بعد، اللي هي كلمة من الفجر، يعني بمعنى أصح إحنا ممكن نقول إيه، طب ما هو كان أصلا يا جماعة المعنى واضح إن هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لا، بنقول إن هما أصلا ما كانش لسه نزل الجزء اللي يبين إن المراد انفصال الليل عن النهار. فبالتالي كان أحد الصحابة يقول أن المقصود بهذا الخيط الخيط المعروف، ويقول أحدهم كان أحدهم يربط رجليه بالخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رأيهما. يعني إيه؟ يعني كان يفضل يأكل ويشرب لغاية ما إيه؟ ما يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو ربطه في رجله. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كلمة من الفجر، فعلموا بعد ذلك أن المقصود بهذه الآية هو انفصال الليل على النهار أو عن النهار. يبقى دي برضو آية من ضمن الآيات اللي وقع فيها الصحابة في الفهم الخاطئ. ده مثال من الأمثلة. تعالوا نشوفوا مثال تاني من الأمثلة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ايوه نعم، هذه الايه ايضا فهمها الصحابه بشكل خاطئ. ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. دل ظاهر هذه الايه ان كل ما بدر منه سوء، اي واحد يبدر منه اي شيء سوء، ده هيكون حظه من هذه الايه من المجازاه. يعني ايه؟ يعني اي واحد هيعمل حاجه غلط في حياته، اي واحد هيعمل حاجه سوء في حياته هيجازى على هذا السوء في الاخره. فالصحابه شق عليهم ذلك جدا، فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكوا اليه، فقالوا له اينا لم يقع منه الاساءه والذنب والخطا والسوء؟ وفي حد مننا ما اخطاش؟ وفي حد مننا ما اساش؟ وفي حد مننا ما اذنبش؟ وفي حد مننا ما غلطش في اي شيء في حياته علشان ما يعمل سوءا يجزي له؟ بتبقى مصيبه. يعني ايه؟ يعني مثلا تخيلوا ان احنا كل حاجه سيئه في حياتنا هنتجازى بيها بالعقاب، كل حاجه سيئه في حياتك عملتيها هتتجازى بيها بالعقاب، يبقى حاجه صعبه جدا ان احنا يحصل لنا كده. فالصحابه ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له من منا ايونا لم يقع منه الاساءه والذنب والخطا والسوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الإجابة عشان بيفهمهم الإيه الفهم الصحيح للآية، سددوا وقاربوا فإن كل ما أصاب المسلم كفارة. الله أكبر. يعني إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم إن اللي بيصيبهم ده من الخسارة، شوف بقى الخسارة، خسرت حاجة، خسرت فلوس، خسرت مال، خسرت أرض، خسرت شقة، خسرت صحة، خسرت براحة بال، خسرت كلمة طيبة كانت هتتقالك، أي خسارة أو حزن أو تنغيص، زوجك منغص عليك حياتك، أولادك منغصين عليك حياتك، حتى الشوكة اللي بتصيب الإنسان، حتى الجرح، حتى الألم. شوفوا مثلا لو شوكة دخلت، شوفوا الشوكة مثلا لما كانت واقفة في زور الأسبوع اللي فات، مثلا الشوكة سبحان الله تذكرت ساعتها قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكوها، حتى الشوكة يشاكوها، يعني حتى الشوكة اللي بتصيب الإنسان، الجرح، الألم، تعويرة في صباعك، درس اتخلع، كل الكلام ده خلاص، كل ده ايه؟ كل ذلك من الكفارات. يعني ايه؟ يعني لما واحد مثلا يفسد عليه أولاده، يعني بمعنى صح ايه؟ يعندوه، واحدة مثلا أولادها بيعندوها، بيزهقوها، بيتعبوها، مش مطيعين ليها، مش بيعملوا اللي هي بتقول لهم عليه، تقول لهم قوموا صلوا ما بيصلوش، اتحجبي يا بنتي كويس ما بتتحجبش، اعملي كويس، اعملي مش عارف ايه ما بتعملش، واحد زوجته مزهقاه يقول لها مثلا اطيعي امري ما بتطيعش امره، وهكذا. هذه الاشياء كلها تعتبر ايه؟ كفارات. واحده مثلا امورها بتتعثر في قضيه من القضايا، كل ده ايضا من ايه؟ من التكفير عن الخطايا. يبقى ده معنى الايه، من يعمل سوءا يجزى به. ليس المقصود أن من يعمل سوءا يجزى به فقط في الآخرة، يعني أن كل كل كل كل العقاب لينا هيبقى في الآخرة، لا، مين قال كده؟ ده احنا نكون هلكنا أخوات، احنا لو كل عقابنا في الآخرة فقط هنكون هلكنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ سددوا وقاربوا، يعني حاول تعمل على قدر الإمكان الصح. طب لو معرفتش أعمل الصح وقعت في الغلط، لا، انت لازم تفهم حاجة مهمة جدا، انه ايه؟ كل ما أصاب المسلم كفارة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل ما أصاب المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكوها والنكبة ينكبها. وقد قال الصديق رضي الله عنه، شوفوا بقى فهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به. الله، فكل سوء جزينا به. شوفوا لا انا عايزك بس شوفوا فقه سيدنا ابو بكر الصديق، بيقول له يا رسول الله احنا هنصلح ازاي بعد هذه الايه؟ هنعيش ازاي؟ احنا هنعيش ازاي بعد الايه دي؟ حدش فينا يا جماعه قلبه حرقه كده على الذنوب؟ والله العظيم بجد مفيش حد قلبه حرقه كده ان احنا بنعمل مصايب كتير قوي قوي قوي. سيدنا ابو بكر الصديق، صديق الامه، اللي ايمانه لو وزن بايمان الامه كلها، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ إزاي هنعيش في صلاح؟ إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ غفر الله لك يا أبا بكر، يعني يا أبو بكر والله ربنا يغفر لك، أنت مش واخد بالك، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ شوفوا الجمال، شوفوا المعنى الرائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يا سلام يا أبو بكر، ربنا يغفر لك يا أبو بكر، وأنت ألست تنصب؟ أنت مش بتاعي، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ يا شيخ أنا أصابتش حزن خالص، مفيش حد فينا أصاب حزن، يا ده احنا في زمن الحزن والله، والله ده احنا في زمن الهموم والكروب، والله العظيم حتى الأطفال، حتى البنات، حتى الطلبة والطالبات مش عايشين حياتهم، كل حياتهم أحزان وهم وجري ورا الدراسة ورا كذا ورا كذا. يبقى ده إيه؟ زمن هم، زمن حزن، اللي فعلا الحقيقة هو أصلا الدنيا كلها، واحفظوها عني، الدنيا دار هم، الدنيا دار حزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ هو كان تحزنش؟ ألست تصيبك اللأواء؟ اللأواء يعني ايه؟ الشدائد يعني. قال بلى، طبعا بحزن وبنصب وبمرض وبيجيلي صداع وضرسي بيوجعني وبيجيلي خراج وضفري مش عارفه بيحصل فيه ايه وركبتي بتوجعني وضهري بيشد عليا وجنبي بيقف عليا، الحاجات اليوميه بتاعتنا دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما تجزون به. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ شوفوا فهم الايه يا جماعه، عشان كده بقول ايه، ايات قالوا عنها شبهات، يعني ايه؟ ايات احنا فاهمينها غلط، وايات 100 مره بنقراها واصلا ما بناخدش بالنا هي معناها ايه اساسا. شوفوا فهم الآية خلى الواحد يبقى عنده رجاء إزاي. شوفوا فهم الصحيح للآية غير الإنسان من القنوط ومن اليأس في رحمة ربنا سبحانه وتعالى لمنتهى استقبال سعة رحمة الله سبحانه وتعالى إزاي. فالأمر عظيم والأمر جلل إن إحنا فعلا لابد إن إحنا نتعلم معاني آيات الله سبحانه وتعالى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يفهمون معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. فمش معنى كده يعني مش معنى ان من يعمل سوءا يجزى به انه لازم الجزاء دي في الاخره بالنار، لا تجزى به في الدنيا. يعني ايه انت مثلا اذنك اتكلمت شويه الصبح كده تلاقي نفسك بالليل ايه طلعتك خرجت في درسك مثلا على طول، اه والله اقسم بالله بالذنوب مش عارفه عملتي ايه وظلمتي مين واتكلمتي عن واحده وحش مش عارف انت هوب تلاقي عندك صداع رهيب مش قادر يروح، هوب تلاقي عندك حزن هم على قلبك كده مش قادره، سوء ظن مثلا جالك سوء ظن تلاقي مثلا ايه جالك شويه هم في صدرك كده صدرك مغلق متضايق مش عارفه تصلي كويس مش ما قمتيش الليل النهارده فيجي لك حزن ان انت ما قمتيش الليل، كل دي ايه كفارات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير سبحان الله. يبقى مش معنى كده كمان ان كل الخطايا بيعذب عليها الشخص يوم القيامه، لا، لكن كل ما يصيبونا من الام الحر والبرد، تخيلوا الحر حر شديد جدا ما عندناش تكييفات والدنيا مش عارفه مولعه ومش قادرين نقعد شده الحر دي ايه؟ شده الحر دي تعتبر كفاره. طب والبرد اللي كسر جسمنا الشتاء اللي فات ده البرد كان غير عادي، والله العظيم غير عادي، ده انا اقسم بربي اكاد اقسم بالله ان الله سبحانه وتعالى من رحمته لهذه الامه يشدد علينا في هذه الاشياء. يعني مثلا البرد اللي كان قبل كده هل كان كده؟ لا، احنا كان بيبقى فيه مطر غزير بس الجو كان معتدل، حتى كان زمان في الكتب بتقول ايه مصر جوها اللي هو ايه دافئ ممطر شتاء دافئ، كان بيبقى دافئ، دلوقتي مصر جوها دافئ ده تلج. والله العظيم انا في مره كنت راجعه من عند الدكتور فانا كان يعني ربنا قدر ان انا ركبت توك توك، بالله انا كنت راكبه التوك توك وحاسه ان انا يعني وكأن ليس على جسمي ملابس من كتر التلج ده. ليه بقى؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يحب من رحمته بهذه الأمة يشدد عليها في البرد ويشدد عليها في الحرارة. ليه؟ بيكفر عنهم ذنوبهم، لأن الذنوب كتير، الذنوب فعلا كتير كتير كتير كتير فوق ما نتخيل، فربنا سبحانه وتعالى يشدد علينا. لما احنا بقى نقول إن حياتك تبدأ تتوازن، أنا بعمل سيئات ربنا سبحانه وتعالى يشدد عليا بقى في السقعه، يشدد عليا في البرد، امراض كتير كل شويه اقع، واحده كل شويه تقول لي ايه انا كل ما اطلع من حاجه تخلص في حاجه، اقسم بالله ده كلنا كده، كلنا كده، تلاقي ضفرك يخف ضرسك يوجعك، ضرسك يوجعك تلاقي عندك صداع، الصداع ما بيروحش تروح تكشفي عظم، العظم مش عارفه ايه تروح تكشفي رجليك، الرجلين خفت تروح تكشفي بطنه، البطن خفت تروح تعملي اشعه، ونرجع نقول ايه احنا ملبوسين او عندي سحر صح. وهو الموضوع مش كده، الموضوع هي كفارات يا جماعه، بالله العلي العظيم هذه كفارات. فكل بقى اللي بيصيبك بقى الام حر برد تنغيص تكدير حزن، زمايلك في الشغل بيكيدولك بيضايقوكي، اولادك في البيت متحرينك خانقينك، البنت عاصيه عليكي ما بتكلمكيش بتكلمك بطريقه وحشه بتخبط الباب وتدخل مش عارفه تعمل ايه، مثلا كل انت مثلا مدرسه الطلاب عندك في المدرسه كل دي تعتبر ايه اخايت؟ كفارات، دي تعتبر ايه كفارات خلاص كده. ايضا هذه ايه من الايات التي فهمت فهم خطا من لدن الصحابه نفسهم، سيدنا ابو بكر الصديق وصديق الامه فهم هذه الايه بشكل خاطئ، يبقى احنا كده معانا مثالين. هل يستوي بقى الانسان قبل ما يفهم هذا المعنى للايه زي ما يفهم زي ما كان فاهم معنى الايه غلط؟ وهي ايات مرت علينا كم مره ما لم نقف إليها ولم نعتري لها بيانا عادي. عشان كده بقول يا جماعة فهم القرآن ده نعيم، فهم القرآن ينقلك من حال إلى حال ومن ضرب إلى ضرب ومن الظلمات إلى النور وهكذا. طيب في كمان آية، يلا نشوف الآية اللي بعد كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هذه الآية في سورة الأنعام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة أن اللي لهم الأمن هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فشق ذلك على الصحابة. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما فيش أي حاجة جت ناحية الإيمان بتاعهم، خلاص يعني إيمانهم صافي زي ما احنا بنقول إيه، يعني صافي خالي من أي شكة، من أي حاجة عقبة، من أي ضربة، من أي حاجة. الإيمان بتاعهم خالي تماما من أي شائبة. فربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني إيه يلبسوا؟ يخلطوا، لا تلبسوا الحق بالباطل، يعني ما تخلطوش الحق بالباطل. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيمدح اللي آمنوا وما خلطوش إيمانهم بأي ظلم، أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون ولهم الهداية في الإيه؟ في الدنيا. فالصحابة لما سمعوا هذه الآية شق عليهم الأمر، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال، الصحابة كانوا يسمعوا القرآن يحسوا إن في حاجة إيه فهمينها غلط، أو في حاجة مثلا مش مضبوطة، فكانوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، أيهما لم يظلم نفسه؟ مين فينا ما ظلمش نفسه يا جماعه؟ مين فينا ما غتبش؟ مين فينا ما نمش؟ مين فينا ما سأش الظن؟ مين فينا ما توكلش مثلا؟ لو مين فينا مثلا قلبه ما انصرفش مره الى غير الله سبحانه وتعالى؟ مين فينا ما رجاش الله سبحانه وتعالى ورجع غيره؟ مين فينا؟ فالصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ يعني الانسان لما بيعصي ربه بيظلم نفسه، خلاص؟ ممكن تظلمي نفسك في بيعك، بتبيعي حاجه تظلمي فيها نفسك، تشتري حاجة تظلمي فيها نفسك، بإيه؟ بالمعاصي، خلاص؟ ممكن الإنسان يظلم زوجته، وأكم والله العظيم وأكم من مظالم سترفع إلى رب العرش يوم القيامة، من ظلم الأزواج لأزواج لزوجاتهم، أكم مظالم، أكم من مظالم سترفع إلى الله سبحانه وتعالى بين الأزواج بعضهم وبعض. ممكن الإنسان يظلم نفسه بأنه يسيء التصرف لزوجته، يسيء معاملتها، تبقى مريضة ما يسألش عنها، ما يقولهاش سلامتك، ما يقولهاش للطبيب، ما يهتمش بيها. هذه مظالم. أرأيت لو فعل بك العكس؟ أرأيت لو أنت اللي كنت مريض، أكانت تتركك؟ أكانت تهينك؟ أكانت ترميك؟ أكانت لا تسأل عنك؟ أكانت؟ هذه مظالم. إذا الإنسان ممكن يظلم نفسه في أي حاجة، في بيعه، في شراء، في كلامه، في نومه، في أمته، مع ابنه، مع زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك. لا، انتوا فهموكوا كده للآية غلط. يعني الصحابة راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له، وكأنهم بيقولوا ايه، واحنا مين فينا بالضبط يا رسول الله ممكن يكون ايمانه ما فيهوش اي شائبة؟ هو اكيد هيبقى فيه شوائب، هما بيقولوا المعنى كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليس ذلك، انما هو الشرك. الم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ أنتوا ما سمعتوش الآية اللي بتقول يا بني لا تشرك بالله؟ ليه لا أشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم. إذا الله سبحانه وتعالى أسمى الشرك ظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: لا، هو أنتوا يعني بمعنى صح الصحابة خافوا عن نفسهم؟ قال: لا، ده احنا لو كل واحد فينا مطلوب منه إنه عشان يبقى ليه الأمن يوم القيامة إن هو يبقى إيمانه خالص من أي شوائب، لا، طب ما احنا أكيد عندنا شوائب. دول الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الموضوع مش كده يا جماعه، الموضوع مش كده. امال الموضوع ايه؟ لا، ده هنا مقصود ايه؟ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يلبسوا ايمانهم بشرك، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. تخيلوا بقى الصحابه، شوف الاخت بتقول لك نياده، بتقول ايه؟ بتقول تخيلوا الصحابه كانوا كده، كانوا بيسألوا كده وخايفين كده وقلبهم فيه وجل كده. شوفوا احنا بقى عادي بنقرأ القرآن ختمات وختمات وختمات، ورمضان بقى بدأ ومرسوا من الختمات، بقى ختمات 100,000 ختمة، وادخل مش عارفة في تبارس سورة ايه وتبارس سورة ايه وتبارس سورة ايه. عايزين نحس يا جماعة، عايزين نحس بالفهم الصحيح للآيات، عايزين نحس بقد ايه احنا مقصرين في علاقتنا بالقرآن، ان احنا نسأل يا الآية دي المقصود منها ايه، وهكذا وهكذا. ادي برضو آية من الآيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم صحح فيها. لحظة كده أجرب الشاحن يا رب. لا أجرب. طيب طيب زي ما قلت لكم يا جماعه، يعني نتمنى من الله ان الشحن يكمل. مش هيكمل طبعا. طب هو هيفصل دلوقتي للاسف، فممكن تدخلوا الزوم بقى. طب يا ريت يا جماعه نحط بسرعه اللينك على الزوم قبل ما يفصل مني على الفيس، لينك الزوم يعني نحطه على الفيس عشان الاخوات يدخلوا على الزوم اللي على الفيس. نكمل بس الحلقه ان شاء الله. تمام. معلش معلش. خير ان شاء الله. في رطوبه بس في المكان بتاع الشاحن، فالشاحن رافض يشحن اصلا. الحمد لله. تمام كده. طيب نيجي بعد كده للآية اللي بعد كده. طب انا ممكن انقل من تليفون تاني، مفيش مشكله، خليكم زي ما انتم، بس هنقل يعني هكمل البث من تليفون تاني. يا عائشه موبايلك هسيبولي. ويريد تدخلوا على زوم احسن يا جماعه. او داليا حطت رابط الزوم. لا خلاص مش هينفع، انت مش ادمن. خلاص داليا حطت رابط الزوم، يا ريت يا جماعه تدخلوا على رابط الزوم علشان نكمل ان شاء الله الحلقه في الزوم. اتفضل. انا مستمره على فيس لغايه ما يفصل، بس هو يفصل حاجه يعني. تمام. طيب الايه اللي بعد كده، هنتظر بس دقيقتين الاخوات يدخلوا على الزوم. ماشي تمام. اللي شغلت الابرام تمام. اللي عايز بقى يدخل الزوم يتفضل. هيفصل اه. مش بيفتح ازاي بس يا جماعه؟ بيفتح والله. والغرفه ما شاء الله بقى فيها عدد كبير اهو. طيب تعالوا نشوف الآية اللي بعد كده. دقيقتين بس الأخوات يدخلوا عشان ما يفوتونش حاجة. لا ما ينفعش. طيب يلا بسم الله. الآية اللي بعد كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نعم. هذه الآية ما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في لما قدم نجران وكان من أو في يعني من نصارى نجران يعني، فأثاروا له شبهة فقالوا له إنكم تقرؤون يا أخت هارون اللي هي السيدة مريم يعني، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا من يعني وكذا وكذا من مئات السنين يعني قصدهم يعني، فكيف تكون أخته دلوقتي المغيرة بن شعبة خلاص من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم إلى نجران خلاص وكان في نجران نصارى يعني في الحتة اللي هو كان فيها دي كان فيها نصارى، فالنصارى مش هيسكتوا، قالوا له أنتوا بتقولوا إن أنتوا عندكوا إن أنتوا بتقولوا في القرآن بتاعكم يا أخت هارون، طب هارون ده أصلا كان أخو موسى، وموسى كان قبل عيسى بكذا من بكذا وكذا من مئات السنين، فكيف تقولون ذلك؟ يبقى أهل الكتاب بيرمونا بإيه؟ بالباطل. النصارى هنا بيرمونا بإيه؟ بكلام غلط. فاستشكل ذلك على المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز أسأل أخوات، وإحنا ليه علاقتنا بالقرآن مش كده؟ لا بجد والله العظيم، اللي هو عارفين أنا بقول إحنا مش أنتوا، أنا بقول إحنا عارفين اللي هي إيه؟ أم على قلوب أقفالها؟ بمعنى فحد فينا فكر يا أخت هارون هي زي تبقى أخت هارون، هي زي تبقى أخت سيدنا هارون مثلا يعني. المغيرة بن شعبة خد هذه الشبهة وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي آيات قالوا عنها شبهات إيه؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ما حكاه، فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد الأخوة في النسب، وإنما كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني إيه؟ عارفين كده زي بني يا بني إسرائيل. طب هو يا بني إسرائيل هم كانوا أولاد سيدنا يعقوب في الوقت الحالي ولا كان جد عن جد عن جد عن جد؟ آه، فهم كانوا بيسموا أنفسهم بإيه؟ بالأنبياء والصالحين. زي ما أنا كده أقول لكم إيه مثلا، إيه يا حفيدات عائشة، يا بنات محمد صلى الله عليه وسلم، يا بنات خديجة مثلا يعني. تمام؟ يبقى أنا إيه بسميكم بإيه؟ بالصالحين والصالحات من أقوامكم. ومن المعاني التي ذكرها العلماء في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى يا أخت هارون، أي يا نظيرته ومثيلته في التقى والصلاح والعبادة والنزاهة والشرف والدرجة العالية في العبودية. يبقى ده برضو معنى تاني. يبقى المعنى الأول إن هما كانوا بيتسموا بإيه؟ بالأنبياء والصالحين وكذا وكذا. تمام؟ المعنى الثاني يا مثيلته، يعني يا اللي زيه، يا اللي تشبهيله في الصلاح والتقى والورع وكذا وكذا. المعنى الثالث ان هارون اخوها لم يكن هو سيدنا هارون اللي هو اخو سيدنا موسى، ولكن اخي ليها كان اسمه هارون، ومش المراد ان هو اخوها سيدنا هارون. فاهمين الفرق ايه؟ يبقى دي برضو آية وقع الكثير من او وقعت شبهة والقاها النصارى شبهة على شعبة ابن المغيرة رضي الله عنه وارضاه. ايضا ناخد آية كمان، بس أنا مش عايز أطول عليكم طبعا عشان أنا عارفة أن كل مهنج وعايزين تناموا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين اللهم سلم سلم يا رب. هذه الآية ورد فيها حديث في صحيح مسلم، الحديث أم مبشر الأنصارية وهي امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يعني محدش يدخل النار من أصحاب البيعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله للسيدة حفصة. فقالت حفصة بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. خلاص، يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول إن ما فيش حد هيدخل النار من أصحاب الإيه؟ الشجرة، من أصحاب قصد البيع. فسيدة حفصة قالت لأ، هيدخلوها. ليه؟ لأنها فهمت قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، فهم خاطئ. فقالت إيه؟ فهمت من هذه الآية إنه لن يستثنى أحد، ولا أهل الشجرة ولا غير أهل بدر، ولا غير أهل الشجرة ولا أهل البيع ولا حتى أهل بدر من النار. فقال صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. إذا هذا الورود المورود في هذه الآية والمراد به في هذه الآية يقصد به العبور على الصراط المنصوب على متن جهنم، وليس المقصود أن الإنسان هيدخل النار ويعذب فيها. يا جماعة، وإن منكم إلا واردها مش معناها أن الناس كلها هيدخلوا النار كما فهمت السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، لا، معناها أن الناس كلها هتعدي على الصراط. ليه؟ لأن النار تحت الصراط. يبقى معنى كده أنا لما أقول لك إيه أنت لازم هتعدي على المنوفية وأنت رايحة مصر، هل معنى كده أن أنا لازم أدخل المنوفية؟ لا، أنا هعدي عليها، هو ده المعنى. يبقى إن منكم إلا واردها يبقى أنتم هتعدوا على الإيه؟ على النار، لكن مش هتدخلوها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال محدش هيدخل النار من كذا. ومن الناس من يعبر على هذا الصراط كالبرق، ومنهم ما دون ذلك، فيتفاوتون على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. أيضا هذا كان فهم خاطئ لمين؟ وكان فهم خاطئ لمين؟ لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش الغلط ومش العيب إن أنا أفهم غلط، العيب إن أنا ما أسألش، العيب إن أنا ما أدورش. عشان كده أنا بقول دايما علاقتك بالتفسير تبقى ليه وإزاي وفين وامتى؟ مش علاقتك بالتفسير انك تجيبي القران جنبك وكتاب التفسير جنبك وتجيبي الايه رقم واحد وتقراي تفسيرها رقم واحد وتجيبي الايه رقم اثنين وتقراي تفسيرها رقم اثنين. هذه علاقه يعني ناقصه حاجات كتير، علاقه جافه. احنا عايزين تبقى في علاقه بتحركها العاطفه. يعني ايه علاقه بتحركها العاطفه؟ يعني اقرا الايه فاسال وليه منكم الا واردها، ليه يا رب؟ معقول يعني انا يا رب لو ما عملتش حاجه وحشه في دنيتي واتظلمت كتير جدا واوا لازم اغرز في النار؟ فابدا ابحث فاجيب الصوره واقرا التفسير فهلاقي بقى المفسرين قالوا كذا، لا والنبي وهيذكروا اللي هو ده سبب من اسباب النزول وهيذكروا الحادثه اللي حصلت مع الايه وهكذا وهكذا. طبعا دي برضو ايه من الايات اللي فهمها بعض الصحابه زي السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها فهما خاطئا. انا طبعا مش عايزه اطول في الحلقه علشان الوقت، انا عارفه ان انتوا كلكم عايزين تناموا وفي نفس الوقت مش عايزين يفوتكم حاجه من الحلقه. فانا اصلا مش عارفه الساعه كام، الموبايل المشكله فصل الساعه كام يا جماعه؟ حد في الغرفه يجاوبني الساعه كام؟ وانتوا سامعيني يا جماعه في الغرفه ولا انا بكلم نفسي من ساعتها ولا ايه؟ لا هو ايه؟ هو مفيش حد في الغرفه بيتكلم يا جماعه؟ مفيش مايك في الغرفه شغال؟ ايوه استمع حضرتك بس بقى ايه؟ ايوه استاذ 6 الا ربع معايا حضرتك 6 الا ربع الاستاذ دلوقتي. طيب طيب طيب ماشي، اصل انا شايفاكم كلكم نايمين. لا صحيين صحيين مع حضرتك. طيب تمام خلاص نكتفي كده 6 الا ربع، حلو قوي عشان ان شاء الله خلاص هتقوموا تصلوا. علشان انتوا صحيين مش عايزين ننام كفايه النهارده ان شاء الله، ونكمل بكره باذن الله. وعندكم مدارس خلاص نكمل بكره ان شاء الله. الموضوع جدا يحتاج الى دراسات ودراسات ووقفات ووقفات، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ولا ينقصنا. جزاكم الله خيرا، القاكم بكره ان شاء الله على خير. جزاكم الله خيرا عني واحسن الله اليكم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.